السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر شيء في غزوة بدر وصلنا إلى المبارزة بين ثلاثة من زعماء قريش وثلاثة من المهاجرين. فأحدهم الحمزة من الصحابة سيدنا علي وعبيدة بن الحارث، فقتل المشركين الثلاث واستشهد عبيدة والنبي أضجعه على قدمه وقال له: يا رسول الله، ألست بشهيد؟ قال: أشهد بأنك شهيد. فهذول كانوا مثل ما وصفه النبي علماء وحكماء، وكادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء، وكانوا في معارك الحرب عسكريين أبطال مضحين، آثروا الحياة الآخرة على الحياة الجسدية. فهذا من الإسلام. الآن في جنوب لبنان المسلمين اللي عم يقاتلوا بالعقيدة الإسلامية، فلأول مرة في تاريخ محاربة العرب للمسلمين لليهود ظهر ميزة الإسلام أو القتال الإسلامي. فمشايخ مع المقاتلين عم يربوهم على الروح الإسلامية، فعم يستبسلوا استبسال وعم يضحوا تضحية وعم يفادوا فدائية، ما جعل اليهود مع كل إمكانات أمريكا معهم يتحطوا ويتزلزلوا. فالروح هي إذا استعملت مع اليهود بتفيد، إذا استعملت للمسلمين مع المسلمين هذا حرام. نعمل شجاعة لقتل إيش؟ مسلم. بنعمل شجاعة لقتل إسرائيلي أخرجنا من ديارنا واستولى على أراضينا، بده يقضي على وجودنا المادي والمعنوي. هي الحكمة إنك تضع الأشياء في مواضعها. فالروح الإسلامية لازم تكون القتالية مع مين؟ مع الإسرائيلي ومع إيش؟ المستعمر ومن يظاهرهما ويعاونهما. فمن جملة ما الله عز وجل أعان المسلمين، لأنه كان إمكاناتهم ما تتساوى مع إمكانات قريش، لا في العدد ولا في السلاح، لكن لصدق إسلامهم القلبي والأخلاقي وصدق إسلام في طاعة رسول الله وفي إيمانهم الحقيقي اللي كانوا لا أرواحهم ولا أموالهم ولا أوطانهم ولا أهليهم ولا أي شيء يقف في طريق إسلام الحقيقي. مين صنع هذا الإسلام؟ هذا الإسلام مين صار؟ صار من الذي يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. طيب إراح النبي قال إلي ورثة العلماء. طيب العلماء هل يصنعون الورثة الوكلاء كما صنع المورث والموكل؟ أنا ما عاد حدا يصدق بالإيمان ابنه، أي مثل قصة جحي فز نص الليل صار يولول ويقول لهم: يا أهل البلد بيت احترق. ركضوا الناس بالقرب وبسطولة لحتى يطفوا الحريقة، صار يكون كه كه كه كه كه كه كه أنا أضحك عليكم. واتركهم سنة لحتى نسيوا، رب كمان فزوا الوال، بيت احترق كمان، ناس فزوا من النوم من الصليل، طفوا الحريقة، رب كه كه كه كه كه كه كه أضحك عليكم. بعد سنة قام احترق بيته عمليا، صار الحريقة، طلع على القصية يا ناس يا أهل الضيعة يا أهل القرية، ما حدا رد علي. فزع على بكرة وشافوا بيته صار صفوي، قلت هيك؟ قال اجوا هيك، أول مرة جربناك، ثاني مرة جربناك، صرت كذاب، ثالث مرة لو صدقت، قال لو إجا شيخ صادق الناس، مع ذلك لا، الشغلة هذه بتكون لله، لأنه هو ما ذنبه، الذنب جحي الأولاني، أما هو ما طلع جحي. فكان من جملة التأييد الإلهي الله عز وجل أنزل قال وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. عند اللقاء من المعونة الإلهية الله أرجى الكفار في نظر المسلمين، هن الألف والمسلمين قليل 300، هذا بضعف معنوية ضعفاء الإيمان. المؤمن ما بيهمه، المؤمن بده يستشهد، إذا فرض على القتال وتحت قيادة النبي والنبي عم يقاتل بوحي من الله، ما عاد في خيار، فما دام في أمر إلهي الله بده يتحمل المسؤولية، والله في كفاءة يتحمل، في كفاءة، شلون بده يتحمل؟ لأول مرة لا وإصلاح قليل وكل شيء قليل، قال أول شغلة يعملها معه تكتيكية سماوية، جعلهم جعل الكفار في نظر المسلمين قلل لهم العدد. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، كمان الصحابة الله قللهم في أعين الكفار، فلحتى الصحابة يصير عندهم شجاعة في الهجوم وينكسر لهم شجاعة في القتال، والله يجعل عاقبة القتال ذبح الكفرة وهزيمتهم. دليل ما يكون قلل الطرفين بنظر بعضهم البعض، بالنسبة للصحابة نظرهم إلى قلة الكفار حتى يتشجعوا، ولذلك نظرهم حتى يقدموا على القتال ما يهربون، لأنه الله يدبحهم. تكتيك الله شلون؟ الله حرب أجي وقت يصير حرب المؤمنين ما بده ينصرهم، هو بده يقود المعركة. فجل جلالك يا الله، الله يرزقنا يا ابني الإيمان، لكن كمان نري ما قاتل من رأسه، ما قاتل إلا بوحي من الله، وما قاتل إلا بوعد، وعد بالنصر من الله. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، وقاتل مين؟ عبدة الأصنام، ما قاتل من يقول ربي الله أو يقول لا إله إلا الله، حتى المواطن لو كان غير مسلم وفي أخلاق المواطنية، لو مجوسي صار حكمه حكم المسلم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فقال كنموذج عن رؤية الكفار لقلة المسلمين حتى الله يستدرجهم ويستنزلهم للقتال، واحد كان اسمه قباب ابن أشيم من المشركين، قال قلت في نفسي في معركة بدر وأنا مع الكفار، لو خرجت نساء مكة بأكمتها بكمامها لردت محمدا وهزمته وأصحابه. شو ذن قيمة؟ يمكن شافوا شيخ 30 أبي زلمة 50 زلمة وهنن 1000. قال وبعد ذلك أسلم بعد سنين، فدخل على النبي ويقول وهذه كلمة ما نطق بها لسانه، إنما نطق بها فكره وقلبه، بقلبه حكاها ما حكاها بلسانه. قال فلما أسلمت ودخلت على النبي قال النبي يا قباب أنت القائل يوم بدر في نفسك لو خرجت نساء قريش بأتمتها لردت محمدا وأصحابه. بعد سنين الزلمة حكاها وين؟ بقلبه. هذا اللي بيكون قائد للجيش ومع الله إيه، وصار عنده من البصيرة وصار عنده من الكشف وصار عنده وصار إيه، الله بيخذله. فقال قباب والذي بعثك بالحق ما تحدث بذلك لساني ولا ترفرفت به شفتاي ولا سمعه مني أحد، وما هو إلا شيء هجز في قلبي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن ما جئت به هو الحق. ولما فهي بعض صفات القيادة الإسلامية، فورثة الأنبياء وين ورثة الأنبياء؟ وين ورثة الأنبياء؟ الله يرحمه أحد إخوانكم توفى قريبا، كان يشتغل بالطاحون، إجا لباله يتجوز له شي واحدة من اللي إلهم ادناب وأدانيهم طوال من عنده بالطاحون، هو حكى لي. فلما دخل على البايكة قال لي شفت شيخنا الوالي صدر البايكة، قال لي صاح في صوت، قال لي انقطع ظهري وهريب. شو الشيخ قاعد مع الحمير؟ قال لي ثاني يوم جيت على درس الفجر، بأثناء الدرس الشيخ حكى القصة كاملة. هاي يا قباب هاي ما شرط، خلينا يكون في عنا شوية قدر شوية ذكر شوية تقوى شوية تعلق بالله شوية فهم لكتاب الله، نفهمهم القرآن. المسلمين كان يدرسهم، شلون كان يدرسهم النبي؟ شلون السنة في تدريس النبي مادة التدريس شلون كانت؟ مثل لا ما نحن جبنا كتاب الفقه وإيمان ما فيهن الناس ما بسمع لا فقه ولا غير فقه، لك أول أويله إيمانه. بدك تعمل بيت ما بدك يكون في عندك محضر، تعمل البيت على الهواء، حتقول له إيمان بعدين لو علمته يا أجمال البوم عب بيقلك رضي الله تعالى عنك. فكمان من أخلاقية الجو الإسلامي النبي عم يسوي الصفوف، وكان بإيده مثل يعني أطيب أو كذا، فالصف بالقتال بيكون صف ما في خلل. شوف المسلمين صف الصلاة بدهم 50 واحد يقولون استووا استووا ايه استوينا وما عاد صفي فينا أعجر، كلنا عجر، هذا فايت وهذا مثل أولاد الصغار. فأحد الصحابة كان متقدم على الصف وعمل خلل، النبي ضربه بالأضيب. لازم يكون الشيخ بالجامع يكون معه شي خيزراني، واحد متقدم يسلخه. وكان الصحابي اسمه سواد ابن غزية، فقال يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل، انت الله أرسلك لحتى تقيم الحق بين الناس، تأخذ الحق من القوي للضعيف ومن الظالم للمظلوم وتنشر العدل وتسوي بين الناس. فأقدني أي مكنني من القواد أي القصاص من نفسك. أنا صار لك عند إذا عندك حق شلون تضربني؟ اللي رجع برجع بالقضية، ليش حتى تضربني؟ النبي عم يمثل هون قائد الجيش ورئيس الدولة والمعلم والمرشد والمربي. فكشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بطنه وقال استقد. شو معنى استقد؟ من القواد. شو القواد؟ القصاص. وقال استقد لنفسك يا قواد يا سواد. كشف عن بطنه لأنه قال له أول ضرب قال له إيه أنا بطني كان مكشوف، كشف عن بطنك كما كشف له أنني عن بطنه. فاعتنق سواد بطن رسول الله وصار يقبله، صار ينجئ ويبوش. فالنبي قال له إيه هلا وقتها؟ قال له إيه وقتها لك ما وقتها؟ قال له إيه ليش هيك عملت؟ ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال يا رسول الله حضر ما ترى معركة يمكن استشهد، فأحببت أن أودعك وأجعل آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فمس أن يمس جلدي جلدك. أخواننا الوهابيين إذا واحد بده يتبارك بجلد إيد الشيخ يبوسه، البوس ما في عنده المانع، بس إذا واحد حطها على جبينه بيعتبروها إيش؟ سجود. مع أنه هذا بده ما بس يلمسها بتمه كمان يحطها على إذا كنت مع واحد وهابي كمان راعي شعوره، والشيخ ما راح يستفيد لا من البوسة ولا من الحط على إيش. لكن هاي الصحابة عم يتباركوا بكل شيء من النبي. النبي مرة شرب من قربة، اجي ستنا عائشة لما حد ما حط تمه النبي قطعت الجلدة وخبتها، اذا مرض مريض كانت تنقع له اياها وشربوا اياها الجلدة، يعني تنفع بالضر. واذا مرضت فهو يشفي صاية الله. هذا اسمه تبرك باثر النبي، هذا معناته مظهر من مظاهر الحب للنبي. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صار يلقي عليهم نصائحه القتالية. رجع النبي قائد جيش معلم حرب، قال إذا دنا القوم منكم فادفعوهم وانضحوهم عنكم بالنبل. وقت بدهم يهجموا السيف ما بيصل مع المسافة البعيدة، واستبقوا نبلكم، يعني بحيث لو بدكم تركضوا ورا النبل تلحقوا النبل، يعني تكون المسافة بينكم بين العدو قريبة لحتى النبل ما يضيع ويصير تضرب وما تصيب تخسر النبل. اقتصاد في الاطلاق، يعني ما تكون طلقة الا تصيب بها العدو. الاقتصاد الحربي، الاقتصاد الحربي، الاقتصاد المعاشي، الاقتصاد في العبادة، خير الأمور أو ساطها. فالإسلام يا ابني الدين العلم، بدك تربي السعادة للناس في كل قضية من قضاياهم. فنعلك إذا كان النبي وقت بده يلبس نعله يأمر أن الواحد ينفضه، بركي عقرب بوصل منه. مرة أنا في سن الطفولة لبست هيك نعلي، وبالشتاء بالشتاء بصير دبابير كبار، وقال دبور وصل منه ورصني من إصبع إجره من شدة الوجع ما عرف أنه إصبعه. فالفقه الإسلامي أنك تنفضها. فمر النبي أراد أن يلبس نعله من غير أن ينفضها، فأتى غراب فخطف نعله وطار بها فسقطت منها حية. مين بعد؟ لعل الغراب ملك. فالإسلام يا ابني كله يدور حول سعادة الإنسان، في لبسك، في أكلك، في شربك، في غسلك، في كلامك، في غضبك، في رضاك، في عملك، في السياسة، في الحرب، في الدولة، في الاقتصاد. كل زمن بحسبه، كل مكان بحسبه. الشيخ هيك هذا الفقه بيجي بده يعلمه الاستنجاء. لك الكلاب تعرف تستنجي. قال شفته كلب ما بيرفع اجره، وشفته حمارة ما بتقرفس. منعلمهم لكن ما بنجعله هذا اول. علمهم الله، علمهم ذكر الله، محبة الله، كتاب الله. اذا ناقصهم من الفقه بعض الامور متى ما صار فيهم ايمان اذا درستهم بيقبلوا منك. اما اذا ما في ايمان، اول الايمان بعدين الاحكام. فهمانين؟ اول فقه القلب والروح بعدين فقه الجسد. فاذا عكس، اذا اول صلى وبعدين اتوضى وبعدين استنجى، شلون يعني الصلاة تبعه؟ هلا راح على عرفات اخي، هلا احسن. انه عرفات يوم عرفات زحمة وما بيعرف الانسان يخشع، هلا فاضية وما فيها حدا، هو يعني الانسان بيكبر وبيحرم برواء. خالف الزمان الله بيقبل منه الحجة. فأوصاهم بالوصايا الحربية، قال لهم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم عن بعد. إذا النبل يوصل بالنبل، ولما بصيروا قراب سلوا. وخطبهم خطبة حثهم فيها على الجهاد، ثم عاد إلى العريش للخيمة والمكان اللي اختص فيه ليقود الجيش من ذلك المكان. وتزاحف الناس، وأخذته سنة من النوم فاستيقظ وقد أراه الله الكفار في منامه قليلا، فأخبر أصحابه فكان تثبيتا لهم. والله أرجى كمان الصحابة قلة أعدائهم كمان كان تثبيتا لهم. هي اللي بيسموها التوجيه المعنوي. بالقرآن في توجيه معنوي، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في. فبالدرس إذا التقى له واحد عسكري والشيخ حكى على التوجيه المعنوي واستدل بالآية، هذا الضابط أو العسكري قديش بنبسط بدينه وبيعتز بإسلامه. فهمانين ابني؟ ويحكيها شيء لسه قبل وقته. الشيخ علي شرف له. قال يا شعبان ليش ما تجي برمضان؟ قال كل شيء بوقته، كل شيء بوقته ظريف. اهلا وسهلا مولانا الشيخ علي، اهلا وسهلا. وكان سعد متوشحا بسيفه مع نفر من الأنصار على باب العريش يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم. إفشان إيش يحرسون النبي؟ الله ما قال الله يعصمك من الناس؟ هي يعصمك من الناس ما معناته بلا أسباب؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يا أخي الله يهب الجواز مشان إيش؟ الله يهب بطريق الزواج، بينصر بطريق الجهاد، والجهاد يكون منصور إذا كان قائم على الوسائل والأسباب الحكيمة لكل زمان ومكان بحسبه. ومن نقاتل مين؟ من قاتل المستعمر، من قاتل إسرائيل، من قاتل من يكون وراء وظهير لإسرائيل. وبدأ القتال، فأتى عمرو بن الحمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده من الصحابة، فقال يا رسول الله، وقد سمع النبي يقول والذي نفس محمد بيده لا يقاتل أنهم اليوم رجل فيقتل صابرا صامد، مهما كتروا، مهما تغلب، مهما تعذب، جاع، عطش، صارت عليه شدائد، انجرع، كذا. شو معنى الصبر؟ تحمل المكاره بثبات وصمود ورضا وطمأنينة، هذا ايش الصبر. وبشر الصابرين. اما اذا بدك تقوم بالدعوة الى الله وصار اعراض من الناس عنك، او كلام الناس في حقك، او صار لك بعض الايذاء، او الدنيا مطر، او انت مريض، او صار لك شاغل، فما تحملت هذه المكاره واجتزت هذه الحواجز، الصبر شطر الايمان، ما بصير اسلام ابني. لكم النصر ما صبرتم. ايه بتعلم الناس فقه الصبر؟ فقه الاستنجاء بتعلم، لكن فقه الصبر تعرف تعلم؟ تعلم بقولك وبحكمتك وبالقرآن وبالحديث وبالسيرة وبأخلاق الصحابة، وتجعل القلوب من المحبة لله تتحمل في سبيله كل مكروه وبكل رضا وفرح وسرور. الشيخ ما بيعرف يعلم، هذا اللي تعلمه بالمدرسة هذا ما بيمشي، بالكلية ما بيمشي، بده الشيخ المربي. هذا اللي فقدناه، ويكاد بفقده أن يفقد الإيمان في القلوب والإسلام في المجتمع. فقال النبي والذي نفس محمد بيده لا يقاتلنهم اليوم رجل فيقتل صابرا. الصبر الصمود على تحمل المكاره والاستمرار في العمل الصالح محتسبا. شو معنى محتسبا؟ يقاتل ابتغاء وجه الله وابتغاء ثواب الله في الدار الآخرة. هذا معناته انه عم يحسبها، انه انا عم ببذل روحي ونفسي مقابل ايش؟ مقابل ان يغفر الله لي ويدخلني جنته. هذا معنى محتسبا. صابته مصيبة، فقد ابنه، مرأة فقدت جوزها، بدها الإسلام يأمرها بالصبر والاحتساب، ما بيظهر عليها من الجزع والولى، تنتف شعرها كذا، تضرب أخماس بأساس، ومحتسبة قل اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها. هذا شو اسمه؟ هذا اسمه. طيب علمتن فقه الصبر والاحتساب بحيث إذا أصابت الواحد من المصيبة يتقبلها بالرضا والامتنان ورباطة الجأش والرضا عن الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بالمعهد وبالكلية عم يدرسوكم فقه الأعمال القلبية، ها؟ ما عم يدرسوكم؟ طيب شو استفدنا؟ لذلك درس الجامع لحتى الواحد يصير شيخ وعالم، لا بده لحتى يصير مسلم، لأنه العلم من الإسلام. يعني كل مسلم وكل مسلم بده يكون عالم وعالمة. محل بعيد اصبر على البعد، ما في عندي سيارة اصبر على المشيخ، في مطر اصبر على البلبلة. إذا ما نصبر على المطر شلون بدنا نصبر على القنابل إذا واجهنا اليهود أو واجهنا المستعمر؟ قال: فيقاتل مصبر صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. إذا واحد هيك عمل، قال: إلا أدخله الله الجنة. إيه والله نعم يا سيدي، أمي غير ما تشتغل حداد وأم بلاط، روح على الجنة رأسا، لا تشتغل لا بلاط ولا طيان ولا حداد ولا نجار، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وما تحتاج لا تشتري بطاطا ولا تحفري كوسة، الكوسة محفور والبطاطا مأشرة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. هذا يقين صار مثل واحد شلون مشاهديني ومشاهدكم. هيك كان إيمانا بالآخرة، الإيمان باليوم الآخر. المسلم كلمة اليوم الآخر والآخرة ما تجي على باله طول عمره، وبعدين قال أنا إيش مسلم وأنا مسلم. وما في شيخ يغرس في قلب الإيمان باليوم الآخر. النبي غرس الإيمان باليوم الآخر لما حكى الحكي، قام أحد الصحابة المسمى بعمير ابن الحمام وفي يده تمرات يأكلهن، فقال: بخن بخن، يا سلام يا سلام يا عيني، واحد يقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة، هيك يا رسول الله؟ قال له: ايه نعم. والتمرات في ايده عم ياكل، بخن بخن، يا سلام يا سلام، اما بيني وبين ان ادخل الجنه الا ان يقتلني هؤلاء؟ هلا بيني وبين الجنه ما في غير هذول يقتلوني؟ قال له: ابدا، متى ما قتلت راسا على الجنه. فالتمرات شالهم ورماهم بالارض، ثم اخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رضي الله تعالى عنه. هذا رضي الله تعالى عنه صحيح يستحقها؟ اي يستحقها. فكان اول الشهداء، وقبله استشهد مهجع مولى عمر، والثالث حارثة ابن سراقة. فلما استشهد بعد المعركة جاءت أم حارثة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما رجع من بدر من المعركة، وهي عمة أنس ابن مالك، فقالت: يا رسول الله، حدثني عن حارثة، احكي لي شو مصيره، شو نهايته بعد موته، وين صفى، ماذا سألني انه روحت لي ابني؟ فأدت ابني سألي عن مصيره بعد الموت، شو مصيره، شو نهايته، فإن يكن في الجنة لم أبكي عليه. يا سلام، ولكن أحزن. بكي ما بكي، أما الحزن هذا ما بإيدي. وإن يكن في النار بكيت عليه ما عشت في الدنيا. فالمرأة ثقفت الثقافة، المرأة المسلمة اللي عاملة حالها مسلمة عندها الثقافة، ثقافة الرضا عن قضاء الله، ثقافة الصبر لبذل أحب ما لديها في سبيل الله. إن فإن يكن في الجنة لم أبكي عليه، ولكن تحزن لابد، وفي شيء كمان يمكن ما بتحزن. الله بيبدل حزنها بسرور. وإن يكن في النار بكيت عليه ما عشت في الدنيا. فقال يا أم حارسة أتحسبينها جنة واحدة؟ إنها لجنان وإن حارسة لفي الفردوس الأعلى. الله يا ريتنا كنا حارسة. ابن مين؟ ابن سراقة. فرجعت وهي تضحك وتقول بخ لك يا حارسة. وفي رواية ويحك أو هبلتي. شو مهبولة مجنونة عم تقولي بالجنة لما بالنار؟ أتحسبينها جنة واحدة؟ إنها لجنان كثيرة وإنه لفي الفردوس الأعلى. ثم دعا النبي بماء أي بعد المعركة فغمس يده فيه ومضمض فاه ثم ناول أم حارثة فشربت ثم ناولت ابنتها فشربت ثم أمرهما ينضحان في جيوبهما. الجيب فتحة الأميز من ناحية الصدر. قال له كما رشوا بالمي على صدوركم لمين؟ لأم حارسة. لمين؟ ولأخته. فرجعتا من عند رسول الله وما بالمدينة امرأتان أقر عينا منهما ولا أسر. ما في واحدة مبسوطة ومكيفة ومسرورين وفرحانين مثل أم حارسة وأختي إيش حارثة. بمناسبة حارسة أنا مع بقراكم حسب الكتاب. هلأ قطعت لكم صفحتين رد ارجع. الله يرحمهم كتابتهم ما مركزة. كان لازم اخواننا طلاب العلم الان عاد يعملوا سيرة مركزة منظمة حسب الوقت حسب المناسبات حتى مين ما قرأ السيرة يقرأ. واذا ايمانه ضعيف ما عنده جلد على القراءة القديمة يقراها بكل نهم وبكل لذة وسرور. فبمناسبة حارثة قال سأل النبي يوما أن يدعو الله له بالشهادة. وقد أتى إلى النبي فقال له يا حارثة كيف أصبحت؟ قال أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال انظر ما تقول. كن ليكون حشي بحشي ادعاء وتمني. لأن الإيمان ما قول ولا ادعاء ولا تمني. فإن لكل قول حقيقة. فما حقيقة إيمانك؟ قال يا رسول الله عزلت نفسي عن الدنيا. يلا نشوف. اعزل قلبك عما سوى الله. هذا الطريق يا ابني. الطريق لحتى تصل إلى صفة حارسة. بالشيخ بيربيك بيعطيك برنامج لحتى تصل إلى حارسة. إلى إيمان حارسة. بدك التوبة. بدك ما تصحب الناس. بدك تصير لك خلوة تنقطع عن الخلق. النبي ما انقطع في حراء. سيدنا موسى ما انقطع عن الخلق في طور سيناء. سيدنا مريم ما انقطع عن الخلق. اتخذت من دونهم حجابا. طيب هذا ما قرآن؟ طيب بدون النبي يقول لك القرآن يذكر لك 500,000 خلوة بكافي. أي نبيك وأي سيدنا موسى وأي سيدنا مريم. طيب هذا ما قرآن؟ طيب أنت تفقهت في خلوة الحراء. والنبي كان يختلي سنين كل سنة شهر ويروح ويرجع ورد يرجع ورد يروح ورد يرجع حتى فجاءه الوحي. يعني اتصل قلبه بالله فصار مع الله والله معه. إن يكون في أمتي محدثون فمنهم عمر. هذا ما فقه؟ الاستنجاء فقه، البول والغائط فقه، أما الروح روح القدس ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا، هذا ما فقه. الاستنجاء والاستبراء وقص الشارب والأظافير ونثف الأبيض وحلق العانه، هذا إيش فقه. أما مع الله وآتيناه من لدنا علما وكلا آتينا حكما وعلما، هذا ما علم. هذا مين بيحكيها؟ المشايخ. شو بيحكوها؟ العلماء. ولذلك طلعوا عقيمين غير منتجين، يمكن يكونوا مضرين أكثر ما يكونوا نافعين لأنفسهم ولدينهم ولمجتمعهم. قال إذا رأوا العالم الحقيقي بيجوا بيخربوا عمله، بيجوا بيصد الناس عنه كما كان الكفار يصدون عن رسول الله من آمن، بالإشاعات وبالأقاويل وبالسباب وبالشتائم وبالتنقيص وبل وبل وبل وبل وبكتب الفقه في باب الرد بيقول إذا واحد قال عن العالم عويلم نقص لفظه قال يحكم بردته، هي كلها بينساها لأنه قلبه ما طاهر، ما بيعلق فيه العلم، بيعلق فيه الكلام العلاك والغيبة والنميمة، هي اللي بتعلق بقلبه وبتعلق بنفسه لحتى يكون مخربا لا بناء. فقال عزلت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي بإيش؟ بلعب الشدة وهيك وبالضامة وبلغو الكلام، الكلام الذي يجب أن يلغى ويحذف من حياة المؤمن. كلام المؤمن كله إما علم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هاي المجالس الإسلامية مجالس المسلمين، يا علم يا تربية يا ذكر يا فعل الخير أو إصلاح ذات البين. وين الشيخ شعبي؟ يعني الشيخ الخيري الطيان طيان كل أساطيح الشام وحيطانة، ما هيك؟ والمبلط بلط كل البيوت، ما هيك؟ والحلاء عبنته في دقون كل الناس وبياخذ مصاري على حلق الدقون، ما هيك؟ والرقاصة المغنية عم تطلب الناس، يا أخي. طيب والشيخ شو عم يعمل؟ ما بيعمل شيء. دخيل كل وزبوني عملوا لي شيء 200-300 وراء، هذا اللي آكله. لك اشتغل بي الله تمام بصدق، لك الله بيوصلك عنده، معاش الله أكبر من معاش عبد الله. اكساب أول الله، ما نقول الله جرب الله، الله ما بيجرب. وعد الله لا يخلف الله وعده. فبدأ يا أمي بدأ الشيخ مربي، فقدنا الشيخ المربي. شيخ النحو وحده ما بيكفي، وشيخ الفقه الشافعي، ليش انت صار عندك فقه الإمام الشافعي؟ كل هالمعاني كان هي من فقه الإمام الشافعي. القرآن ليش ما ذكر الوضوء مع الاستنجاء مع الاستبراء مع صلاة الجنائز؟ خلط العلم الأحكام الفقهية الصلاحية مع التربية مع الدولة مع بناء النفس مع بناء العقل مع بناء الفكر مع الأخلاق الاجتماعية، كلها خلط بعض البعض، هذا الإسلام. هلأ لو أنتوا جايين على الجامعة بكاملكم، لو جبنا أجريكم على الحل أو جبنا روسكم على الحل، يعني أخي الرأس هو العقل والسمع والبصر، خلي جسمه أهنيك من غير ما يتقل على السيارة. يا الله الشعار، إذا كان هذا الفقه وهذا العلم ذبحنا الناس باسم إيش الفقه؟ إيه ما عاد حدا بده يجي لا على الفقه ولا بده يصير إيش فقيه. قال فأسهرت ليلي مع الله ذكرا إقبالا خشوعا إخباتا إنابة تضرعا وأضمأت نهاري صوما. ان الصوم بيعمل للروح شفافية، الصوم بيقوي الذاكرة، بيقوي الإرادة، بيقوي التوجه. إذا كان ذهنك متمزق، الصوم الطبي لما بعد ما الإنسان بيستكمل الصوم شلون بصير ذاكرته وإرادته واتجاهه الفكري؟ من اللي منكم صام يرفع لي إصبعته؟ شفتوا الآثار هي ما شفتوها؟ بصير بوضع نفسي وروحي وفكري وذهني غريب. لكن المسلمين بيصوموا لكن بينزعوا صومهم بالإفطار عن العشية، بتم بيضرب بطن لحتى ما عاد يحسن جسم الأرض. وأظمأت نهاري فكأني بعرش ربي بارز. هذا الكشف، كأني أرى الله في عرشي بشكل ظاهر وبارز، وكأني أنظر تكشف له الجنة. ما هي حقيقة الجنة؟ مثالها مثل يقول رأينا رئيس الجمهورية في التلفزيون، هو بالتلفزيون مثاله، مثال صورة ما حقيقة. كمان بصير دار الآخرة تتراءى للمؤمن في مرآة قلبه لما تصفو نفسه عما سوى الله. القلب الذاكر المنيب الخاشع، العقل المملوء بالعلم بالحكمة، هي ما بصير لحالها. الصحابة ما صاروا لحالهم، ما قروا كتاب، كان كتاب هو النبي، وكتاب النبي وحده كفر وما كفر. كل كتبنا اللي مثل جبال ما عم تفيدنا شيء، لأنه ما في صحبة وارث نبوي تصحبه بقلبك وبعقلك وبشعورك وبكل أحاسيسك، تحب بحبه وتبغض ببغضه وتتقرب إليه بكل طاقاتك وتمتثل أمره بكل دقة. نحن ابني إذا الله أكرمنا بشيء هذا الطريق. والله ولحد هذه اللحظة يمكن ما في حدا من طلاب العلم بيقرأ مثل كيف. عبد نور الله قلبه بالإيمان فقال ادعو الله لي بالشهادة، فدعا له فكان من شهداء من شهداء بدر. ما هي ثم بدأ الهجوم. فلما بدأ الهجوم والنبي في عريشه مثل خيمة أو منطرة عالية على تبة يشرف على المعركة، بدأ النبي بالتضرع والتوجه إلى الله وبالدعاء. فقال علي كرم الله وجهه: قاتلت يوم بدر شيئا من قتال ثم جئت لأستكشف حال النبي. خايفين على النبي، اجى على عريش محل مركز القيادة. فإذا النبي ساجد يقول في سجوده: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. قال: فرجعت فقاتلت ثم جئته فوجدته في سجوده يقول: يا حي يا قيوم. قال: فعلت ذلك 4 مرات والنبي في سجوده لا يقول إلا يا حي يا قيوم. قال: وفي الرابعة فتح الله علينا بنصره. يعني المسألة ما غصب السيف وحده وبالترس وبالعسكر، كمان بده واحد يقول لك يا حي يا قيوم، لكن من قلب حي بالله وقيوم بالله، ما حي بأهوائه وأنانيته وشهواته ومطامعه الجسدية وحياته الحيوانية. هذا بتم شغله مع الدواب. فلحتى تصير من اهل الملأ الاعلى بصير كلمتك يا حي يا قيوم بصير الى محل من الاعراب. وسمعه بعض الصحابة يناشد ربه ما وعده من النصر قائلا اللهم اني انشدك عهدك. ايش الله بيخلف؟ ما بيخلف. الله وعدك. اذا الله وعدك ادعوا ربكم تضرعا وخفيا مقابل الوعد. انت بدك تدعو تظهر مقام العبودية بكل ذلة وبكل تخشع وبكل تواضع مع الوعد القطعي اليقين. بدك ما تخرج عن مقام العبودية. انه الله وعدنا خلاص عدوا انبسطوا ويلا عملنا شاي اخضر وعملنا نفس ارجيلة وخلاص قر قر قر قر قر قر قر ولابسة من الياقوت تاجا تقهقه لي اذا قبلت فها. هي بحق ايش؟ بحق الارجيلة. ولابسة من الياقوت تاجا تقهقه لي اذا قبلت. متى ما حط البرميش بتمه هي تضحك له. هذا من الفتوح الارجيلي. ومن الحكم الارجيلي. قال اللهم اني انشدك عهدك ووعدك. اللهم ان تهلك هذه عصابة اليوم فلن تعبد في الارض. ان تهلك هذه العصابة من اهل الايمان اليوم فلن تعبد في الارض. اللهم ان ظهروا على هذه العصابة ظهر الشرك ولا يقوم لك دين. ابشان ايش كل شيء؟ ادعوا ربكم لك يعدكم وادعوا ربكم تضرعا وخفيا. نآمن بهديكم نكفر بهي؟ بدنا ندعو تضرعا وخفية وتذللا وتمسكنا وبكاء وتخشعا. اللهم لا تودع مني، لا تقتلني. ما بدنا النبي الشهادة. شو لا تودع مني؟ يكون هي معركة وداع. لا أبقني. ليش أبقني؟ لأنه إذا راح النبي راح الدين، لكن بناء الدين يكون بوجود النبي. لذلك لا تطلبوا الشهادة. اللي بيطلب الشهادة بهالوقت الأفضل منه اطلب خيركم الشهداء من طال عمره وحسن عمله. اطلب من الله، الله يجعل على يدك بناء الإسلام وتجديد الإيمان في قلوب الخلق وإعادة الإسلام إلى عزته ومجده. هي أفضل لما تموت. طيب إذا مات قتل النبي وقتلوا أهل بدر كل صاروا شهداء، لكن شو صار النتيجة؟ راح الدين. أما إذا توقف البناء على الشهادة منقدم أرواحنا طيبة بذلك نفوسنا وقريرين العين بما نقدم. كرماء أسخياء لا أشحاء في بذل النفس والنفيس إذا توقف على ذلك بناء الدين. الآن ابني والله أنا بعتقد لو إذا صار علماء حقيقيين اللي أرادوا للنبي وأرادوا للقرآن، والله في الدنيا كلها الإسلام ما بيحتاج ليسفك قطر الدم لا من المسلم ولا من غيره. الداعي وحده إذا كان الداعي يدعو بقلبه وربه وروحانيته وربانيته وحكمته وعلم القرآن والسنة، يكون معه لغة من اللغات الحية، يروح لأمريكا بيفتح أمريكا بالدعوة. هلا ما عاد يمكن الحرب. هلا ما إسرائيل صار شبه اتفاق انه صار عنده قنابل نووية. لو صار عندنا نحن قنابل نووية ما عاد نحسن نحارب. اما حرب الدعوة هذا حرب اللطف ما العنف، حرب الحب لا حرب البغض، حرب الإخاء لا حرب الجفاء. هون بدنا الآن أبطال معارك الدعوة، هي بدها قلب حي بالله مع الله، لا يغيب عن الله ولا يغيب الله عنه، بدها عقل ملآن بالحكمة، ملآن بعلوم القرآن. من مدرسة من أوتوا العلم والحكمة، ما علم اللسان ولقلقة اللسان، لقلقة اللسان كمان فقدناها، ما عصبي لا لسان ولا بيان ولا قلب ولا شيء، كله كأنهم خشب لفة مع صفي جبة مع صفي. هلا إذا شفتوا لفة وجبة حطوا صعب على راسكم، لو عملها معنا ما علي شيء. على كل حال حامل بيرة الإسلام مهما كان شأنه، درتوا بالكم مني ابني؟ مع صفي لفة. ليش؟ لأنه هاللي بنوه ما أحسنوا البناء، فشل مسكين، لذلك ما حدا بيشتغل شغلة فاشلة. لو البلطين يتعامل مثل ما تعامل المشايخ ما بشوف بيت مبلط بالشات، لو الشرطة تعامل مثل ما تعامل المشايخ ما حدا منكم بيجي إلا شخصين وكل أوائي، وإذا خلوه بطاء الباس والكلسون بيكون نعمة. وين الشرطة؟ ما عشنا 200 ورقة، بنشتغل 200 ورقة ولا منبيع بليلة وبوشار وما بنشتغل الشاري، الشيخ عم بيشتغل 200 ورقة بده يصير إسلام؟ كمان هذا ابني، كمان هذا أكبر ضربة للإسلام. الشيخ يعيش على الصدقة والحنية، لازم الشيخ يكون هو الذي يعطي، يعطي كيف يعطي؟ اغني لحتى يعطي. مشايخ عليهم حق والمسلمين عليهم حق. اللهم لا تودع مني، اللهم لا تخذلني لك. ما الله نزل عليه وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، لأن وربك يخلق ما يشاء ويختار، إحدى الطائفتين بركي ما هذول الطائفتين طائفتين ثانيين. بدك دائما اتخاذ مقام الإطلاق، دائما تكون في مقام الخشية، في مقام أداء كل الواجبات، طالب نفسك بالواجبات لا طالب ربك بخصائصه، طالب نفسك بخصائصها وبواجباتها. الله ما في عليه واجب، الله بيعرف كيف ينجز وعده. اللهم لا تودع مني، اللهم لا تخذلني، اللهم إني أنشدك ما وعدتني. حتى سقط رداؤه، رافع إيديه المنشفة أو الفوطة هذا اللي اسمه رداء على كتابه، هو عم يناجد الله عم يرفع إيديه، سقط رداؤه. فأخذ أبو بكر رداءه وألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه عبط النبي بعد ما حط له رداءه، وقال يا نبي الله كفاك تناشد ربك فسينجز لك وعدك، ولينصرنك الله وليبيضن وجهك، لقد ألححت على ربك. إن الله يحب العبد الملح في الدعاء. لح وكرر 1,000,000,000,000 50,000,000,000، دقنك بالعتبات بالتراب تزلل ابكي، وهذا مع الوحي ومع ايش؟ والنبي يقينه هو مع الله لا يغيب، هي مقام ايش؟ العبودية. وصارت المعركة إذ تستغيثون ربكم، النبي ما عم يستغيث، الاستغاثة برقية، شو الجواب إجا؟ فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني متتابعين بعض وراء بعض، رذفا لكم، ووراء كل ملك ملك آخر. بلى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا، تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا إذا بصير عليكم هجوم مباغت، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فمن التقوى الاستعداد، اعداد العد، ما من التقوى واعد لهم، من التقوى واخذوا حذركم، من التقوى ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. من التقوى ان تقاتل لما يكون في اذن الهي، انت في صلة بينك وبين الله، تعرف الاذن وعدم الاذن، ما في. اشوف واحد يكون في بينه وبين الله تلفون، يقول له تلفون تؤذن لما ما تؤذن. فالمسلم ضايع في صحراء الجهل القلبي والجهل القرآني والجهل بالسنة النبوية. حافظني من السنة شوية شعرات، هذا ما كمان معصفي، هلا المشايخ كلهم نازين نجر بتقول هون، صايرين نجارين. النجار بنشر نجر خشبات يقعدوا اخر النهار 70-80 ليرة. الشيخ اذا نجر دائما شو عم يطلع له؟ صاير نجار دقنه. فنزل الملائكة على صورة الرجال، يمشي الملك أمام الصف يقول أبشروا فإن الله ناصركم عليهم. وأوحى الله إلى الملائكة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا كل بنان. البنان يعني اضربوهن على المفاصل، ما نص العظمة. وظهر الشيطان وقال النبي ما رؤي الشيطان احقر ولا ابحر ولا اصغر من يوم عرفة الا ما رؤي يوم بدر. يوم عرفة الشيطان كثير بينزل بينحقر، لكن كان يوم بدر اذل واحقر. قال وظهر إبليس، كمان إبليس مثل ما الله بعث الملائكة، كمان إبليس بده يحضر المعركة مع الطرف الثاني. لكن اللي مناصره إبليس تجاه اللي مناصره الله ما له شغل. قال ظهر في صورة سراقة المدلج، في جند من الشياطين في صورة رجال من بني مدلج، وقال للمشركين لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، أنا معكم وحليفكم وقاتل معكم. فظهر له جبريل والملائكة مع جبريل، وكان قد وضع يده بيد أبي جهل. هو أبو جهل ظنه سراق المدلج، والحال هو مين؟ إبليس بذاته. إبليس الجن حطت إيده بإيد مين؟ إبليس بني آدم، اجتمعوا الإبليسين وحاطين إيديهم بإيدين بعضهم البعض. أما إذا كان النبي وسيدنا جبريل، دولة الأباريس ما إلها، اصدق مع الله ابني، خلي الله ينزل لك جبريل وتحط إيدك بإيده أحسن لما تحط إيدك بإيد إبليس أحسن. بدأ صبر، هذا وقت الفحص، صبرك لك شوية ما في شغلة بلا صبر يا قلبي بالصيف، ما في شغلة في الدنيا بلا ثمن. نحن بدنا إسلام وثمراته بلا ثمن، هذا ما بصير، ما صارت لا للأنبياء ولا للرسل. قال: فلما ظهر جبريل لإبليس بصورة سراقة ويده في يد أبي جهل، انتزع إبليس يده من يد أبي جهل وهرب ونكص على عقبيه، وهرب جنده معه. فقال له أحد من مع أبي جهل المسمى بالحارس: يا سراقة، أتزعم أنك جار لنا جاي تناصرنا وقد فررت وتركتنا؟ فقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. هذه الآية كلها في سورة الأنفال. فتشبث به الحارس، مسكه ما بده يخليه يهرب إبليس، وقال له: والله لا أرى إلا خفافيش يشرف. قال خائف من أصحاب محمد الدين مثل خفافيش تبع المدينة يشرب. فضربه إبليس في صدره للحارس فسقط على قفاه وفر إبليس من المعركة. قال الحارس: ما علمت أنه الشيطان إلا بعد أن أسلمت وسمعت من النبي القصة بتمامها. وصار أبو جهل يحرض المشركين على القتال، فقال: لا يهمنكم خذلان سراقة، انسحاب سراقة وهريبته وتركوا لكم بأثناء المعركة لا يهمكم، فإنه كان على ميعاد مع محمد، هي متفق ومحمد على المؤامرة أثناء المعركة يهرب حتى يوقع في قلبكم الرعب والخوف وتنهزموا. ولا يهمنكم قتل عتبة وشيبة والوليد، دول الثلاثة اللي أول ما قتلوا في المبارزة، واللات والعزة، لا نرجع حتى نقرن محمدا وأصحابه بالحبال. أيوة. وصار يقول: لا تقتلوهم، خذوهم أسرى باليد. عشان إيش؟ أما ابني إذا الله داخل بالمعركة ضد أبو جهل، العكي الفاضي هذا شو بده يطلع منه؟ ثم النبي أخذ حفنة من تراب واستقبل بها جيش قريش وقذف التراب في وجوههم وقال: شاهت الوجوه، يعني الله يقبحها ويبهدلها ويشوهها، اللهم أرعب قلوبهم وزلزل أقدامهم، لأنه إذا رجعت بالهزيمة هي الوجوه القبيحة، وإذا رجعت بالنصر هي الوجوه الجميلة. قال: فما لم يبقى رجل من المشركين إلا امتلأت عينه وأنفه وفمه من التراب، لا يدري أين يتوجه ليعالج التراب وينزعه من عينيه. هي تكتيك الله، هي تكتيك الحرب، اسلوب الحرب، دعاء، تضرع، اول اعداد القلوب، النفوس، الفقه، النظام، صف الصفوف، الوعد الالهي، بعدين اخر شيء: وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى. مرة كان عندي السفير السوفيتي قال لي: لا يزال سر انتصار المسلمين الأول لغزا لا يفهمه الأوروبيون. ما معقول، ما منطقي. هذا ابني لما المسلم بيصدق مع الله علما، تكون في عن علم ما عن جهل، ما عن ولدنة، ما عن طفولة، ما عن عمالة، عميل جاي من عن جماعة سياسيين، بده يقتل المسلمين واليهود على الحدود، هذول ما بيقاتلوا. هيك النبي عمل، هيك النبي عمل. قال هذول ايش؟ علماء الدين. اذا الناس كفرت بالدين معذورين يا ابني على ضعف ايماننا، اما الدين بحقيقته والله ما احد جسم يخور فيه الا بيحطه على راسه. وقاتل النبي بنفسه قتالا شديدا في بدر، قال وخرج من العريس وهو يتلو قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال عمر لما سمعتها من النبي والسيف مسقط في يده فعرفت أنها، يعني لما نزل بمكة ما كان في معركة، قال فعرفت أنها نزلت لأجل معركة بدر وما بعد بدر. وإلى ذلك أشار صاحب الهمزية قائلا ورمى بالحصى بالتراب، تراب في بحص صغير، فأقصد جيشا، قصد برميته الجيش المشركين. ما العصا عنده وما الإلقاء؟ إذا موسى ألقى العصا من قلبة حية، أما النبي ألقى شوية تراب هزم جيش، فأي إلقاء الذي أعظم؟ ثم قال النبي من قتل قتيلا فله سلبه، درعه سيفه ناته جمله حصانه لمين؟ لقاتله. ومن أسر أسيرا فهو له. هاي لما بدأت الهزيمة المشركين. ثم قال النبي طال عمر لقد عرفت رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري فلا يقتله. هذا كان أحد اللي نقض الصحيفة اللي تواطأوا فيها على مقاطعة النبي 28 شهر، لا يبايعوهن ولا يشاروهن ولا أكل إلا تهريب. هذا كان اللي فك الحصار عن النبي وعن أهل بيته. ومن لقي العباس فلا يقتله، كمان كان العباس يعتبر كان متظاهر بالشرك ولكن كان عم ينفذ أهداف النبي في بناء الإسلام، وهو في مكة ينقل دائما أخبار، يبعث أخبار قريش وحركاته للنبي عليه الصلاة والسلام. فكان أحد ثلاثة اللي زعماء قريش اللي قتلوا مبارزة عتبة، هذا كان من زعماء قريش، وأخوه وابنه، وكان ابن عتبة من الصحابة المكنى بأبي حذيفة. فلما سمع أبو حذيفة أنه لا أحد يقتل حدا من بني هاشم ولا أبو البختري ولا العباس، فقال أنقتل آباءنا؟ مين أبو عتبة؟ وإخواننا وأبناءنا وعشيرتنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف. صحابي والنبي مع صريح الكلام ويكون هالجواب بهذا الشكل. فبلغت مقالته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت لعمر قائلا يا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ ترضى أنت؟ فقال عمر وإنه لأول يوم كناني فيه رسول الله بأبي حفص. قال يا عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق أبا حذيفة بالسيف، لقد نافق أبو حذيفة. كان يعد إذا رد كلمة على النبي يعد نفاق، إذا رفض امتثال أمر من أوامر النبي يعدوا نفاق، إذا ظهر شيء من كراهية شيء من وصايا النبي كان يعدوه ايش؟ نفاق. واذا نفاق قال لازم اقطع رقبه، يعني ما بصير بعض الاسلام يكون منافق او منافق في مجتمع اسلامي. هلا نحن في الاسلام المكي صبر وتحمل والله يا ابني، والناس بس اسلام مكي كانوا وثنيين، الان الناس كلها مسلمين يا ابني. حتى هل المذاهب اللي تفرقت عن الاسلام وفي شيء من الشذوذ عن الاسلام بالعلم والثقافه والدراسه الجامعيه كلهم رجعوا للاسلام فكرا وفهما، بس عملا وسلوكا بدها مربي. المربي ما في، المسلم العادي مربي ما في، كل الناس مثل بعض البعض، كلهم مثل بحر بيروت واسطنبول في فرق، وبحر اسكندريه وبحر طرابلس واللاذقيه في فرق، كله مالح، كلنا مثل بعض. الشيخ المربي هذا بده مدرسه غير المدرسه تبع النحو والصرف والفقه والاصول والبديع والبيان والفرائض والى اخره، بده مدرسه ثانيه وثالثه لسه. فدعني اضرب عنقه، لقد نافق فابى النبي. فكان ابو حذيفه يقول ما انا شوف يا ابني فقه التوبه وفقه محو الذنب شلون كان يفقهوه. إيه؟ انقتل ابوه وعمه ومين واخوه، والنبي عم بيقول عن قرايبينه ومشركين لا تقتلوهم، يعني نفسيا يعني له شيء من العذر. اما ايمانيا الايمان الناضج الكامل لسه ما نضج ايمان ابو حذيفه. فقال فكان ابو حذيفه يقول والله ما انا بامن من تلك الكلمه التي قلتها يومئذ، ولا ازال منها خائفا الا ان تكفرها عني الشهاده، فقتل شهيدا يوم اليمامة عند قتالهم لمسيلمة الكذاب وأهل الردة في جملة من قتل فيها من الصحابة وهم 450 وقيل 600. هالكلمة هي لو بده يستغفر الله مليار مرة قال أي ما لي ظن أن الله بيغفر لي، لو بده يصلي مليون ركعة قال ما ممكن، لو بده يصدق مليون ليرة ما ممكن، لك أن قال ما ممكن الله يغفر لي اياها الا ان اقتل شهيدا. رد لانه رد كلمه على النبي عليه الصلاه والسلام. هذا ابن ايش؟ ايمان. مره بلغني عن الشيخ رجب الله يرضى عليه انه يومين لا اكل ولا شرب ولا عم ينام. ليش؟ قال لان الشيخ زعلان منه. انا بلغني ما لي زعلان منه. بعت له خبر الله يرضى عليه اجا. بلغني انك صار لك يومين لا اكل ولا شرب ولا نوم، صحيح؟ قال لي ايه نعم صحيح. ليش؟ قال لي زعلان مني. شو عرفك اني انا زعلان منك؟ قال لي يوم الجمعه لما دخلت شفتك عابس فظنيتك عابس مني، انا عامل لي شيء عمله. اشوف يا ابني المريد الصادق اذا الكذاب اجا عابس بقول الشيخ رافع مخاره بيحاسب الشيخ، المريد الصادق بيحاسب نفسه، مع انه ما بيعرف عامل حال الذنب، لكن لو كان ما عارف بتهم نفسه ولو ما له عارف. قلت له والله ابني ما لي زعلان منك وما في بيني وبينك الا كل ابوه وبنوه، لحتى رجع لاكله وشربه ونومه. طيب هذا الله بيعامله مثل ما بيعامل واحد ما بيسأل الشيخ ليش هيك عمل والشيخ ليش هيك ساوى ابني. طيب ابو حذيفة ما بيكفي يقول استغفر الله واتوب اليه؟ هذا الايمان تبعه. قال اني لا امن من هذه الكلمة ولم ازل خائفا منها الا ان تكفرها عني الشهادة. قال حقق الله أمنيته فاستشهد في معارك الردة يوم اليمامة. ايه حالتكم له؟ بذكر الصارخين تنزل الرحمة، فبذكر النبي وأصحاب النبي وأعمار الصحابة والمسلمين الحقيقيين. هذا يا أبني نحن ما لنا بحاجة لهالثقافة هي. العرب إذا بدهم يذكروا أمجادهم التاريخية بمين بدهم يذكروا أمجادهم؟ بأبو جهل لما أبو لهب لما بقحطان. هلا بيسموا أولادهم قحطان، شو عمل قحطان؟ عدنان شو عمل عدنان؟ وائل شو عمل وائل؟ إياد شو عمل إياد؟ عمر ما بيسموه، أبو بكر ما بيسموه، محمد لك مستعمرين قلبيا وعقليا يا مجانين يا عرب، لك ممسوخين أنتو. هلأ إجا يوم الهجرة عيد الميلاد، ميلاد سيدنا عيسى بيعملوه عيد في كل أوروبا وأمريكا، وما بيخلوا مظهر من مظاهر الزين والأفراح إلا بيعملوها وقد ألحدوا. نحن العام الهجري شو عملنا؟ فرحا بذكرى العام الهجري على المستوى الحكومي وعلى المستوى الشعبي وعلى المستوى العائلي وعلى مستوى الأسرة شو عملنا؟ كان قبل 50 سنة يعملوا حبوب بأول العام والفرق، وهذا كان المحلي تبعهم، ما هيك؟ حتى الحبوب بطلت، لازم طلعت بقلاوة، الزور البقلاوة شي 20-30-50 صدر لبيت الشيخ رجب، 30-40 صدر بقلاوة لبيت الشيخ إبراهيم، وشي 50-60 صدر لبيت الشيخ عمر، وشي 20 خاروف، وشي 30 كيس سكر، و30 كيس رز، و50 تنكة سمنة. الشيخ بيكفي تنكة؟ لا، 50 تنكة، خلي الشيخ يوزع على قرايبينه، على أهله، على جيرانه، على طالبة العلم. الشيخ غني، ليش الواحد إذا قدم هدية للرئيس حافظ أسد لأنه فقير؟ الهدية هي لا تقدم عن فقط، تقدم عن حب وتقدير وتكريم. لا صفي حبوب ولا هريسة اللوز ولا خرنوب. شيء كم قرن خرنوب؟ قال نحن مسلمين عيد الميلاد، وقت ميلاد النبي شو بيعملوا المسلمين؟ كان يعملوا موارد. في الماضي كان الواحد يذبح 1000 راس غنم وزع على الفقراء فرحا بميلاد النبي. انا ادركت كان يعملوا مولد ويعملوا عشاء، يعزموا الواحد 20-30 يعمل اطعام الطعام ببركة المولد. هلا كل بيت يعمل مولد، هلا ما عاد يعملوا الموارد. الفقير كان يعمل يحط ملضمينة، يحط حبلات، يحط تمر على حسب فقرهم، ويطعم الطعام فرحا بذكرى ميلاد. هلا شو عم نعمل من الشعارات لذكرى الميلاد؟ لازم تدرس سيرته في كل شهر ربيع الأول، كل المسلمين حافظين سيرته ذهنا وعملا وأخلاقا وسلوكا ودولة وحاكما ومحكوما. هاي عروبتنا. العروبة انعزت امتى؟ انعزت قبل الإسلام لما بعد الإسلام، قبل محمد لما بعد محمد، قبل القرآن لما بعد القرآن. لكن العروبة انعزت، وصلت للمياه اللي وصلها للمحيط الأطلسي ما الإسلام، ومين وصلها للصين ما الإسلام. هلأ منصير نحن متنكرين الإسلام؟ هذا تنكر عن علم لما عن جهل، تنكر عن وفاء لما تنكر عن عداء، بإيحاء المستعمر الصليبي الصهيوني. إن إحنا ممسوخين يا ابني، ما لنا فهمانين حالنا كلنا. لا تستسلم المشايخ، والمشايخ كمان نحن ما الأم إذا بده يصير إسلامي اللي بده يعيد الأمجاد والذكريات الشيخ. الشيخ ما رجل المعركة، ما بيعرف شيء أبدا. إيه الله يبعث لك كم شيخ ويجمع الشيخ مع الحاكم، يصيروا دول كتلة واحدة. فلما بصير في حديث عند إخواننا المسلمين في إيران يقول إذا رأيتم الأمراء على أبواب العلماء فنعم الأمراء ونعم العلماء. إذا رأيتم الأمراء على أبواب العلماء فنعم الأمراء ونعم العلماء، وإذا رأيتم العلماء على أبواب الأمراء فبئس الأمراء. وبئس العلماء، ما كل العلماء، إذا رايح على باب الأمير لحتى يأخذ دنيا فبئس العالم، وأما إذا رايح اذهب إلى فرعون إنه فقول له قولا لينا، إذا رايح للدعوة لمصلحة الأمة لمصلحة الدين فنعم العلماء، وإذا ما أجوا الأمراء المسؤولية عليهم مسؤولية. لكن ابن الحق بإيدهم كمان يهربوا منا، لا صوت حلو ولا جير ناعم، وليش بدهم يحبونا؟ ما فينا شيء ابني، ما الأمراء المسبحات ما بيحبك يا شيخي، على ايش بده يحبك؟ قال لا بتحب الصينية البقلاوة اذا فيها بقلاوة، واذا ما فيها بقلاوة بتحب عروسك اذا فيها روح، واذا صلى سبعة ايام الروح رايحة ما بتهرب منها؟ ان احنا بلا روح يا ابي، ما بصير من سبعة ايام، الله يعفي عنا ويحقق في هالأمة ويرحمها بإيجاد العلماء. منعود للإسلام لما بيعود إلينا العلماء، بيعود العلماء يصلوا المعلمين، والمسلمين عرفوا حقوقهم من التشجيع والتكريم والتبجيل، والدولة والحكومة إن شاء الله الله بيجمع الشمل، الله يجمع الشمل، العلماء مع الأمراء مع الشعب مع الدولة في كتلة واحدة، ومع الله ومع رسول الله. وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.